أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الأول من شرح كتاب البيوع والمعاملات مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووجه المناسبة في ذكر البيوع بعد فراغهم من ربع العبادات هو أن الحاجة إلى البيوع أشد من غيرها. فزي ما قلنا قبل كده أن العلماء يبدأون أولا بكلام عن أحكام العبادات. لماذا؟ لأنها أهم، باعتبار أنها متعلقة بمعاملة الخلق بربهم سبحانه وتعالى. ويبدأون أولا بالكلام عن أحكام الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والإنسان لا يمكن أن تصح صلاته دون أن يتطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيبدأون أولا بالكلام عن أحكام الطهارة، ثم يتكلمون عن أحكام الصلاة لأنها آكد وأعظم العبادات على الإطلاق، وهي الركن الركين من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وإقام الصلاة. فأول حاجة بدأ بها بعد الشهادتين هي الصلاة. فيبدأون أولا بالكلام عن الصلاة، ويقدمون عن الصلاة الطهارة لأنها لا تصح الصلاة بغير طهارة. ثم يتكلمون بعد ذلك عن أحكام الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج والعمر، على الترتيب الذي ورد في حديث ابن عمر، قال: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. على نفس الترتيب جرى العلماء في كتبهم على ترتيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. طيب، واحد يسأل ويقول: في بعض الروايات جاء تقديم الحج والعمرة على الصوم. قل: نعم، لكن أغلب الروايات على تقديم الصوم على الحج والعمرة، ولأن أهل الصوم أكثر من أهل الإيه؟ من أهل الحج والعمرة. يعني الذين يجب عليهم الصوم أكثر، ولا الذين يجب عليهم الحج والعمرة أكثر؟ من أكثر الصوم، ولهذا قدم الصوم على الحج والعمرة. بعدما ينتهي العلماء من الكلام عن العبادات، يشرعون بعد ذلك في الكلام عن أحكام المعاملات. ليه؟ لأن الحاجة إليها ماسة شديدة، لا يخلو إنسان في أي ساعة من يومه أو ليلاته من معاملة. يعني الإنسان مثلا علشان يأتي إلى المسجد ربما احتاج إلى ركوب مواصلات، مكث في المسجد هذا شغله، أو هذا يعتبر شغل للوقف، هذه معاملة. وبعدين إذا أراد مثلا شيئا كأكل ونحوه مما يحتاج إليه الإنسان بالضرورة في كل يوم، لا يمكن أن يتحصل على الأكل أو الشرب أو ما شابه إلا من خلال معاملة. هيذهب إلى العمل يحتاج إلى معاملة، يذهب إلى المدرسة أو الدراسة يحتاج إلى معاملة. فالحاجة إلى المعاملات شديدة جدا، ولهذا يأتون بالكلام عن المعاملات بعد فراغهم من الكلام عن العبادات. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع جاء بها بصيغة الجمع. ليه؟ لأنها متعددة. البيع معروف عند الناس، لا يكاد تجد أحد من الناس إلا وقد باع أو اشترى، حتى الصبي الصغار، وحنعرف إن شاء الله ما حكم بيع وشراء الصبي الصغير. لكن الحاصل في واقع الناس أنه ما يوجد أحد إلا وقد باع واشترى. فالحاجة إلى البيع شديدة جدا جدا. البيع له أركان، وإحنا كنا عرفنا قبل ذلك معنى الركن. الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه. فلما نقول البيع له أركان، يعني هذه أشياء لابد أن تكون موجودة علشان يوجد البيع. زي كده أركان البناء، لا يمكن أن يستوي بناء إلا على أركان معينة. لو ما فيش الأركان دي هيوجد هذا البناء؟ يوجد هذا البناء مع عدم وجود الأركان؟ لا يمكن أبدا أن يوجد هذا البناء مع عدم وجود الأركان. زي مثلا الصلاة، الصلاة لها أركان: ركوع، سجود، اعتدال، قراءة فاتحة، تشهد. لو الأركان دي مش موجودة يبقى لا يمكن أن تكون هناك صلاة. البيع له أركان، بيتكون من إيه البيع؟ تكون من أركان ستة: أول ركن من أركان البيع وهو البائع، الركن الثاني وهو المشتري، الركن الثالث وهو الثمن، الثمن اللي بيدفعه المشتري للبائع، الركن الرابع وهو المبيع، المبيع اللي هو السلع اللي هو في بيدفع المشتري في مقابلها المال، الركن الخامس وهو الإيجاب، والركن السادس والأخير وهو القبول. وبالمثال يتضح المقال، مثلا زيد من الناس يريد أن يشتري سيارة، فيذهب إلى بائع السيارات للمعرض مثلا أو مشابه، فيسأل بكم هذه السيارة، يقول هذه السيارة ب100,000، فيقول مثلا بيعني هذه السيارة ب100,000، فيقول له البائع بعتك السيارة ب100,000، فيقول قبلت. عندي في هذه الصورة، في هذه الصورة توفر فيها جميع أركان البيع. أول ركن عندي اللي هو البائع اللي هو صاحب معرض السيارات، الركن الثاني هو المشتري، الركن الثالث اللي هو الثمن اللي هو 100,000، الرابع وهو اللي هو المبيع اللي هي السيارة، والخامس اللي هو الإيجاب، الإيجاب اللي هو يقول بعتك هذه السيارة بكذا، ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيجاب. والقبول اللي هو يأتي المشتري فيقول قبلته. فهذه أركان ستة للبيع، متى توفرت وجد البيع، وإذا لم تتوفر لم يوجد البيع. هذه الأركان هي أركان البيع على التفصيل، وإذا أردنا أن نجمل أركان البيع نقول أركان البيع إجمالا ثلاثة بس. لو إحنا فصلنا سنقول إن أحكام البيع كام؟ ها؟ ستة. فصلنا ستة في التفصيل، ستة، وإذا أردنا أن نجمل نقول أركان البيع ثلاثة. أول هذه الأركان وهو عاقد، والعاقد هيشمل البائع والمشتري، الركن الثاني وهو الثمن والمثمن، والركن الثالث هو الصيغة، الصيغة تشتمل على إيجاب وقبول. فهذه الأركان هي أركان البيع، يبقى عندي عاقد وعندي ثمن ومثمن أو مبيع، وعندي الركن الثالث والأخير وهو الصيغة. يشترط في كل ركن من هذه الأركان شروط علشان يصح البيع. الآن بنتكلم عن الأركان، وعرفنا أن أي بيع يتم لابد من هذه الأركان، لا يتصور وجود بيع من غير ركن من هذه الأركان. هل يتصور وجود بيع، حصول بيع من غير وجود بائع؟ هل يتصور ذلك؟ لا يتصور أبدا. هل يتصور حصول بيع من غير وجود مشتري؟ لا يتصور. هل يتصور حصول بيع من غير ثمن أو مثمن سلعة يعني؟ مفيش. هل تصور حصول بيع من غير إجاب وقبول؟ لا، الأصل لابد من وجود الإجاب والقبول. هذه الأركان هي أركان البيع، يشترط في كل ركن من هذه الأركان الستة شروط، في كل ركن من هذه الأركان يشترط فيها شروط، متى توفرت هذه الشروط صار البيع صحيحا، أو اختل شرط من هذه الشروط هنا البيع غير صحيح. يأتي السؤال، إيه معنى البيع الصحيح وإيه معنى البيع غير الصحيح؟ لو تذكرون في أول الدرس خالص كنا تكلمنا عن بعض المصطلحات، من هذه المصطلحات مصطلح الصحة ومصطلح البطلان، وقلنا الصحيح هو ما كان موافقا للإيه؟ ما كان موافقا للشرع وترتب عليه آثاره. تعال بقى نطبق هذا الكلام على المسألة بنتكلم فيها الآن، بنقول هذا بيع صحيح. يعني إيه بيع صحيح؟ يعني جاء على وفق ما أمر الشرع وترتبت عليه آثار. جاء على وفق ما أمر الشرع يعني بعنا كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نبيع أو أن نشتري على كيفية وعلى هيئة معينة، ده رح نتكلم عنه في الشروط. إذا توفرت هذه الشروط يترتب على ذلك ترتب الأثار، وهو أن البائع يمتلك الثمن والمشتري يمتلك السلعة. تاني بنقول لو كان البيع هذا صحيحا بتوفر هذه الشروط هنتكلم عنها، يبقى معنى ذلك أنه يترتب عليه الآثار، آثار البيع. إيه الأثر المترتب على البيع؟ الأثر المترتب على البيع أن المشتري بيمتلك السلعة والبائع بيمتلك الإيه؟ الثمن. زيد لما راح معرض السيارات علشان يشتري السيارة التي أعجبته هيدفع ثمناً 100,000 في مقابل هذه السيارة. البيع جرى على وفق ما أمر الشرع. إيه اللي ينبني على كده؟ ينبني على كده أن صاحب معرض السيارات امتلك 100,000 لما قبضها وأخذها وتم الإجابة والقبول، امتلك الآن 100,000. المشتري في المقابل امتلك السيارة، فمن حقه الآن أن يتصرف في السيارة كيفما أراد، صارت ملكه لأن البيع صحيح. والبائع في المقابل امتلك المال، امتلك 100,000، فمن حقه أن يتصرف في 100,000 كيفما أراد، عايز يشتري بضاعة ثاني علشان يتاجر فيها مرة أخرى ده من حق، عايز يحط في البنك من حق، عايز يعطيها كهبة أو نحو ذلك، يتصرف في هذا المال كيفما أراد. ليه؟ لأن البيع بيع صحيح ترتبت عليه آثاره، فملك المشتري السلعة وملك البائع الإيه؟ الثمن. طيب نفترض أن البيع لم يصح، إيه اللي هيحصل؟ نقول إذا لم يصح البيع لم يترتب عليه آثار. معنى كده إيه؟ معنى كده أن المشتري لم يمتلك هذه السلعة وأن البائع لا يمتلك هذا الثمن، يعني لابد أن يتراجع كل واحد عن هذا الذي فعله، لابد للبائع أن يرد الثمن ويأخذ السلعة بتاعته، ويجب كذلك على المشتري أن يفعل هذا الأمر، يأخذ الثمن ويرد الإيه؟ ويرد السلعة، لأن البيع لم يصح. فعلشان يصح البيع لابد من توفر شروط، هذه الشروط موجودة في كل ركن من أركان الستة اللي اتكلمنا عنها. نبدأ أول حاجة بشروط العاقدين اللي هو البائع والمشتري. علشان يصح البيع لابد من توفر شروط في العاقدين. أول هذه الشروط لابد من البلوغ، لابد أن يكون العاقدان بالغين، سواء البائع سواء المشتري. فعلى ذلك لا يصح البيع ولا الشراء من صبي ولو كان مميزا، لابد أن يكون بالغا. فلو جاء صبي إلى محل وأراد أن يشتري بعض الأغراض، عايز يشتري ألبان وعايز يشتري أجبان وعايز يشتري لحوم والكلام ده كله، فقال له البائع بعتك كذا وكذا من الألبان أو من اللحوم في مقابل 100 جنيه، فقال له الصبي قبلته، تفضل 100 جنيه، وأخذ السلعة وانصرف. هل هذا البيع شرعا صحيح؟ قل لا، هذا البيع ليس بصحيح، حتى لو حصل التراضي بين الطرفين، حتى لو حصل التراضي بين الطرفين لا بد من البلوغ في المشتري وكذلك في البائع. لما قلنا أن البيع لا يصح معنى كده إيه؟ معنى كده أن هذا البائع لا يمتلك هذا الثمن الذي أخذ، وأن هذا المشتري لا يمتلك هذه السلع، السلع هذه ترد إلى البائع وهذا الثمن يرد إلى المشتري. الشرط الثاني في العاقدين لابد من العقل، يعني لابد أن يكون البائع والمشتري عاقلين. على ذلك لا يصح البيع ولا الشراء من المجنون، مجنون معه مال وعايز يروح السوبر ماركت علشان يشتري بعض الأكل أو بعض السلع، فراح اختار بعض السلع، البائع قال له بعتك هذه السلع بكذا، فقال قبلته، هل يصح بيع وشراء المجنون؟ لا، لا يصح. طيب ايه السبب؟ لماذا قلنا ان بيع وشراء الصبي وكذلك المجنون لا يصح؟ السبب في ذلك ان المجنون والصبي عبارتهم مسلوبة. يعني عبارة مسلوبة في الشرع يعني غير معتبر. الصبي مهما تلفظ من ألفاظ الشرع لا يعتبر بهذه الألفاظ، ألفاظ في البيع في الشراء في الإجارة أو نحو ذلك، ألفاظ الصبي غير معتبرة حتى في النكاح والطلاق. يعني لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا ينفع يزوجه هو صغير؟ اه ينفع يزوجه هو صغير. اتخانق مع مراته فطلقها، قال انت طالق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع طلاقه. طب هو زوج، اه نعم هو زوج، لكن عبارته مسلوبه. الشرع لا يعتبر ما يتلفظ به الصبي وكذلك المجنون. ليه؟ لعدم كمال الاهليه. لعدم كمال الاهليه، هو ما عنده عقل كامل يستطيع به ان يميز بين الاشياء كما هو الحال في البالغ. فاذا لابد من اولا البلوغ في العاقدين، ولابد كذلك من العقل ايضا في العاقدين. والشرط الثالث وهو لابد من الاختيار، فعلى ذلك لا يصح البيع او الشراء من المكره. واحد عنده قطعه ارض، فجاءه رجل وشهر سلاحه وقال بعني هذه الأرض وإلا قتلتك. فقال بعتك هذه الأرض 50,000، فقال قبلت. هل يصح هذا البيع؟ لا، لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن العاقد هنا مكره، هو البائع مكره، وهذا إكراه بغير حق، ولهذا عبارته غير معتبرة شرعا. قول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا واحد تلفظ بكلمة الكفر، تلفظ بكلمة الكفر لكنه كان مكرها، هل الشرع اعتبر هذا اللفظ الصادر منه ولا تجاوز عنه؟ ما اعتبرهوش، ما اعتبرهوش. لما جاء عمار بن ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني إحنا كفار يكرهوننا على كلمة الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، لو أكرهوك مرة أخرى على كلمة الكفر فقلها، طالما أن القلب مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. عبارة المكره غير معتبرة في الشرع إذا كان هذا الإكراه بغير حق، كما هو الحال في السورة ذكرناها آنفا، جاءه فتحت تهديد سلاح أراد أن يبيع هذه الأرض أو قطعة الأرض، فقال تحت الإكراه بعتك هذه الأرض بكذا، قال قبلت. يقول هذا البيع غير صحيح. نرجع السؤال اللي بنسأله كل مرة، إيه معنى بيع غير صحيح؟ يعني لم يترتب عليه الآثار. هذا الشخص الذي أكرهه على البيع لم يمتلك هذه الأرض، وهذا الشخص اللي هو صاحب الأرض لو أخذ ثمنا في مقابل ذلك هو لا يمتلك هذا الثمن، قطعة الأرض ما زالت له، لم تنتقل الملكية إلى مين؟ إلى المكره. هذا في حالة إذا كان الإكراه بغير حق، زي الصورة اللي ذكرناها الآن. عندنا قسم آخر من أقسام الإكراه اسمه إكراه، أو يطلق عليه العلماء بالإكراه بحق. يعني إيه؟ يعني هو يكون مكره ومع ذلك يصح البيع؟ نعم. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك في المفلس، صورة ذلك في الشخص الإيه؟ المفلس. الشخص المفلس زي ما هنعرف إن شاء الله في أحكام الإفلاس، شخص عاقل وبالغ وكل شيء، لكن ركبته الديون بحيث أن الديون زادت على قدر المال الذي يمتلكه. هو عنده معرض سيارات، قيمة السيارات اللي ما يمتلكها 1,000,000، وهو عليه ديون بقد إيه؟ عليه ديون ب10,000,000، فقيمة الديون أكثر بكثير من المال الذي يمتلكه. جماعة اللي هم أصحاب الديون شافوا كده الراجل ده علينا عليه فلوس ونريد المال وهو ما بيدفعش حاجة، ونحن نخاف أن هذا المال كذلك يباع، فيذهب الدائنون إلى القاضي قل فلان نريد منه كذا وكذا. طيب يا فلان معك مال تدفع به وتسد هؤلاء؟ لا معيش، معيش مال، معيش سيولة. خلاص تبع هذه السيارات وأدي بعض الحقوق التي عليك. لا مش هبيع، لما يكون معايا سيولة هدفع وأسد المال اللي علي. فالقاضي يقول لا، فيحجر على هذه السيارات، يمنعه من التصرف فيها، ويبيع هذه السيارات ويدفع ثمنها لمين؟ لأصحاب الديون. فهنا باع هذه السيارات بغير رضا من صاحب السيارات، ولا كان برضاه؟ ده إكراه ولا مش إكراه؟ لكن إكراه بحق، ولهذا البيع هنا يكون صحيحا، صحيح أنه أكرهه بحق علشان حفاظا على أموال الناس، والا ضاعت اموال الناس. وهنا الحجر على اموال المفلس لحق الدائنين، وده مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مين من الصحابه؟ فعله مع معاذ بن جبل. معاذ ركبته الديون، الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله اموالنا، ومعاذ اخذ فلوس ودلوقتي هو معهوش ومعاه بعض الاموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم حجر على المال الذي يمتلكه معاذ رضي الله عنه وارضاه، ورد هذا المال الى من؟ الى الدائنين. فبنقول يشترط في العاقدين ان الاختيار، فلو كان العاقد مكرها لم يصح البيع، ومحل ذلك اذا كان الاكراه بغير حق، بغير حق. اما اذا كان اكراها بحق صح البيع، صح البيع. نعم، يعني لم يصح شرعا لكنه خلاص يعني ده هيمتلك يعني الشخص اللي خد منه. لا، اذا قلنا ان البيع لم يصح يبقى هنا لم يترتب عليه اثار. انا دلوقتي دخلت مثلا وخدت العربيات دي، خليته يبيع لي العربيه بالعافيه، تمام، فانا خلاص ملكت العربيه لان هو مضى لي العقد، تمام تمام. لكن شرعا لا يجوز. لا، ده شرعا لا يجوز ولا يصح هذا البيع، والسياره ما زالت ملك لصاحبها. وانت لو المكره دفع مالا في مقابل ذلك كانه في حيازته، كانه لم يدفعه اصلا، مفهوم؟ عليه ان يردها، تمام. وإلا لم يردها ياثم، هنعرف الكلام ده ان شاء الله في احكام الغصب. يبقى هنا بنقول يشترط في العقدين هذه الشروط الثلاثه. الشرط الاول وهو البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الاختيار، ويضاف الى ذلك شرط الرابع وهو الرشد. لابد ان يكون رشيدا. خرج بذلك السفيه. السفيه لا يصح بيعه ولا شراء. السفيه اللي هو مقصود به المبذر الذي معه مال كثير وينفقه في اشياء لا قيمه له، فهذا المبذر يحجر عليه لحق نفسه علشان المال بتاعه ما يضيعش. ومنه قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. اليتامى اللي هم الصغار، الصغير لو إحنا أعطيناه المال، افترض مثلا أن هذا الصغير يتيم ورث مالا عن أبيه، لو إحنا قلنا خد يا حبيبي المال ده وباك سايبه لك، هياخد المال ده هيعمل فيه إيه؟ هيضيعه على أشياء لا قيمة له، يضيع منه المال. الشرع يقول لك لا، هذا الصبي يحجر عليه. يعني يحجر؟ يعني يمنع من التصرف في المال. ليه؟ لمصلحة نفسه، علشان لما يكبر بعد ذلك ويبلغ ويكون رشيدا يجد مالا في يده يستطيع أن يتعامل به، بدل ما يضيع منه المال لأنه مش هيعرف قيمة المال. والله سبحانه وتعالى وصف المال في القرآن بأنه قيام الناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نفس الكلام بالنسبة للصبي الصغير، شرع حجر عليه، منعه من التصرف في المال لحق نفسه. فإذا بلغ هذا الصبي رشيدا يدفع إليه المال، الولي اللي هو بقى مسؤول عنه لو بلغ هذا الصبي ووجده رشيدا، زي ما هنعرف إن شاء الله إزاي يعرف اللي هو رشيد، اختبار، فيقوله الآن أنت صرت بالغا رشيدا، خذ هذا المال، هذا إرثك من أبيك، فيتصرف في هذا المال كيفما أراد بعد ذلك. فلو كان العاقد رشيدا صح بيعه، إذا لم يكن رشيدا كأن كان سفيها أو كان صبيا أو كان مجنونا لا يصح بيعه ولا شراء. فهذه شروط أربعة في العاقدين: البلوغ، العقل، الاختيار، الرشد. فخرج بذلك الصبي والمجنون والمكره بغير حق، وخرج بذلك السفيه، ويشمل ذلك طبعا المجنون والصبي. زي ما هنتكلم إن شاء الله عن الأحكام المتعلقة بالحجر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. عرفنا شروط العاقدين. أما المعقود عليه، وده الركن الثاني اللي هو المبيع أو الثمن والمثمن، هذا هو المعقود عليه، فيشترط فيه أيضا جملة من الشروط. يشترط فيه المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن شروط. أول هذه الشروط الملك. الشرط الأول في المعقود عليه الملك، بمعنى لا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يملك. مثال ذلك: شخص أراد أن يبيع سيارة يمتلكها صديقه، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع لأنه لا يمتلكه، لأنه لا يمتلكه. شخص أراد أن يبيع شقة يمتلكها أبوه، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع، لأنه باع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث حكيم بن حزام، قال لا تبع ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. حاجة ما تملكهاش يبقى ما ينفعش تبيعها. ويدخل في هذا ما يعرف ببيع الفضولي. بيع الفضولي عند الشافعية لا يصح مطلقا. ايه بيع الفضولي؟ احمد عنده مثلا سيارة، فانا ذهبت الى احمد وقلت اعرني هذه السيارة علشان اسافر بها الى القاهرة وارجع في الغد ان شاء الله تعالى، فوافق، فانا استعرت منه هذه السيارة علشان اقضي بها هذا المشوار وارجع بها بكرة. اخذت السيارة وفي اثناء الطريق اوقفني شخص وقال تبيعني هذه السيارة بمليون جنيه؟ هي السيارة تساوي مثلا 100,000. هو قال لي كم؟ مليون. فأنا قلت أحمد لو سمع هذا الرقم سيوافق على هذا البيع قطعا، فقلت موافق وبعت هذه السيارة بهذا المبلغ. بعدين في اليوم التالي فين السيارة؟ بعت السيارة بمليون جنيه. الراجل صاحب السيارة فرح، مليون جنيه ده أنا أجيب 10 سيارات من سيارة واحدة. هو الآن حصل تراضي ولا مش حصلش تراضي من صاحب الشأن؟ حصل، ومع ذلك البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع ما لا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومطلق النهي يقتضي الفساد. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل إذا كان هذا الشيء عائدا إلى ذات الأمر فهنا نقول لا يصح هذا البيع، نقول لا، رجع المليون وهات السيارة مرة أخرى. فهذا الرجل الذي اشترى لم يمتلك السيارة وأنت لم تمتلك الثمن. هذا عند الشافعي والبيع الفضولي لا يصح. بعض العلماء يقول بيع الفضولي يصح إذا وافق المالك، يعني في الصورة دي المالك وافق ولا لم وافق ولا لم يوافق؟ المالك بعد ما جبت له المليون جنيه ثمن السيارة وافق، قال مش إشكال مليون جنيه أنا أجيب 10 سيارات، فسر بذلك. وافق ولا لم يوافق في نهاية الأمر؟ وافق. فقالوا هو متوقف على إجازة المالك، فلو أجاز المالك البيع صح. لا، هو متوقف على إجازة المالك وخلاص باع واشترى، الفضولي باع. فلو رجعنا بعد ذلك إلى المالك فوافق، عند بعض العلماء يقول لك يجوز، لكن عند الشافعية يقولون بيع الفضولي لا يصح مطلقا حتى لو وافق. ليه؟ لأنه باع ما لا يملك. فبيقول الشرط الأول وهو الملك، فلا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يملك، فالبيع هنا غير صحيح، ومن ذلك بيع الفضولي. الشرط الثاني في المعقود عليه وهو الطهارة. الطهارة بمعنى لا يجوز أن يبيع شيئا نجسا زي الخمر، زي الخنزير، زي الميتات، زي الكلاب. هذه أشياء نجسة وبالتالي لا يصح بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن مهر البغي، ونهى عن حلوان الكاهن. مهر البغي اللي هو امرأة تزني ويدفع في مقابل هذا الزنا مالا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يجمع لها بين الحلوين، مش تزني وتأخذ مال كمان، فهتحترف هذه المهنة، فالشرع أغلق هذا الباب. فنهى عن مهر البغي ونهى عن حلوان الكاهن. كاهن اللي هو الدجال يروح ويدفع عليه مالا علشان يتطلع عليه الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فالحاصل أنه يشترط الطهارة في المعقود عليه. يبقى لو أدفع هدفع مالا لابد أن يكون هذا المال طاهرا، يعني إيه؟ ما أدفعش في مقابل مثلا شراء مسكن أدفع في مقابله خمر أو خمرة، قل أنا أدفع لك هذه البراميل من الخمر في مقابل أن تعطيني هذه الشقة، خذ هذا الخمر واتجر به. هنا الثمن المدفوع نجس ولا مش نجس؟ نجس. أو العكس، أدفع أنا مالا في مقابل شراء خنزير أو شراء ميتات أو شراء خمر أو شراء كلاب، البيع هنا لا يصح. يشترط في المعقود عليه الطهارة في الثمن وكذلك في المثمن. الشرط الثالث المعقود عليه وهو أن يكون منتفعا به شرعا، يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا به شرعا، فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، لأن هذا فيه تضييع للمال. ومثال ذلك بيع الحشرات التي لا ينتفع بها، واحد راح وجد مزادا في بيع بعوضة فعقد المزاد، واللي يدفع أكثر يأخذ هذه البعوضة، فالراجل قال طب أنا أدفع، فدفع 100,000 في مقابل شراء بعوضة. نقول هذا سفه، أولا يحجر على هذا الشخص لأنه سفيه، والأمر الثاني هذا البيع لا صح لأنه دفع مالا فيما لا ينتفع به شرعا، شراء الحشرات، شراء ذرة رمل، حبة حنطة، شعير أو قمح، كل هذا لا يصح، البيع هنا لا يصح لأنه غير منتفع به شرعا. ومن ذلك أيضا آلات الموسيقى، لو أنه دفع مالا في مقابل شراء عود نقول هذا البيع لا يصح. ليه؟ لأن هذا الآلة لا ينتفع بها شرعا، منفعتها محرمة. واحد يقول لك والله أنا بحب الموسيقى وبسمع العود وأنا بعزف كويس، نقول لا، حتى وكان في بعض المنافع لكن هذه غير معتبرة شرعا. زي الخمر، مش ربنا سبحانه وتعالى أثبت بعض المنافع للخمر؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيها منافع لكن ربنا سبحانه وتعالى أهدر وأبطل هذه المنافع ونهى عن بيع الإيه؟ الخمر. آلات الموسيقى نفس الكلام، حتى لو فيها بعض المنافع لبعض الناس نقول هذه منافع مهدرة أبطلها الشرع، فلا يجوز أن تدفع ثمنا في مقابل آلات اللهو المحرم. واضح كده؟ المحل بقى المحلات اللي بتبيع آلات المعازف، البيانو، المزامير، العود إلى آخره، نقول هذه الآلات لا يصح بيعها ولا شراؤها. لا، دعك من الإطرار بقى، نتكلم الآن بنقول الأصل في بيع هذه الأشياء أو شرائها أنه لا يصح. يعني لو راح إلى محل آلات المعازف ودفع مالا من أجل أن يشتري مزمارا نقول هذا البيع لا يصح، هذا البائع لم يمتلك الثمن وأنت لم تمتلك هذا الشيء. واضح؟ فيشترط أن يكون منتفعا به شرعا. طيب على ذلك لو ذهب زيد من أجل أن يشتري سكنا يسكن فيه من أجل الزواج، هل يصح هذا البيع؟ هيدفع في مقابل ذلك مثلا 500,000 من الجنيهات، هل يصح هذا البيع؟ لماذا يصح؟ لأنه منتفع به شرعا. لكن هيدفع مبلغ من المال عشان يشتري كلبا يلهو به ويلعب ومش عارف ايه وما بيحصل دلوقتي من كتير من الناس، يقول لا يصح. طيب هيدفع مالا من اجل ان يشتري عصفورا في قفص او سمك في حوض من الماء، يصح ولا لا يصح؟ يصح، يصح، لانه ينتفع به، ينتفع به من ناحيه الايه؟ النظر والزينه، هذا لا باس به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صبي صغير له عصفور فوجده يبكي فعلم ان عصفوره قد مات، كان حابس العصفور كده بيلعب بيه وكان فمات، والولد قعد يبكي ويعيط، كان اخو لانس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم احب اللي هو يؤانسه فقال يا ابا عمير ما فعل النغير؟ العصفور بتاعك عمل ايه؟ احب اللي هو يؤانسه. فهذا الحديث اخذ منه جواز الانتفاع بهذه الاشياء بالزينه ونحوها، هيشتري اسماك في حوض علشان خاطر ينتفع باجل الزينه ونحو ذلك لا باس. واضح؟ الحاصل انه لا بد ان يكون المبيع او المعقود عليه منتفعا به في الشرع، والا فلا يجوز بيعه ولا شراء. الشرط الرابع في المعقود عليه وهو العلم، الشرط الرابع في المعقود عليه وهو العلم، بمعنى لا يصح البيع إذا كان الثمن أو السلعة مجهولة. لو كان الثمن مجهولا، الثمن المدفوع مجهولا، فهنا لا يصح البيع. وفي المقابل لو كانت السلعة مجهولة فهنا لا يصح البيع. مثال ذلك يقول البائع: بعتك هذه السيارة بما في جيبك من المال، يبقى هنا يصح ولا لا يصح؟ نقول البيع هنا لا يصح. ليه؟ لجهالة الثمن، الثمن المدفوع مجهول. طيب مثال آخر يقول: بعتك أحد السيارتين بمائة ألف. الثمن هنا معلوم ولا مش معلوم؟ الثمن معلوم. طب السلعة معلومة ولا مجهولة؟ السلعة مجهولة. أنهي سيارة؟ تفرق. أنا لا أعلم أي سيارة تبيعها إياي بهذا المبلغ، فالجهالة هنا في السلعة تبطل العقد، هنا العقد لا يصح، فلا بد من العلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر يعني الجهال، نهى عن الغرر يعني الجهال، والجهالة تشمل الجهالة في الثمن وتشمل كذلك الجهالة في السلعة أو المثمن. فأي بيع إذا كان فيه جهالة فهنا لا يصح، هذا لا يصح. فيشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن حال العقد عشان يبقى معلوم، ولابد كذلك أن تكون هذه السلعة معلومة. وهنعرف المعلومية بأحد أمرين: إما بالرؤية والمشاهدة، وإما بالوصف القائم مقام المشاهدة، هنتكلم عنها إن شاء الله في بيع السلم. فالمعلومية تحصل بإيه؟ بأحد أمرين: إما بالمشاهدة وإما بالوصف. يعني أبيعك مثلا شقة وصفها كذا وكذا وكذا، وأتي بوصف دقيق لهذه الشقة فأقول قبلت، يعني أنا شفت الشقة ما شفتهاش لكن وصفت لي وصفا دقيقا، في الدور الكام، فيها أسانسير ولا لا، كم عدد الغرف، مساحتها قد إيه، على الشارع ولا من الداخل، في أنهي مكان بالضبط، فكأني أراه. فهذا الوصف يقوم مقام الإيه؟ الرؤية، فيصح البيع. طبعا على تفصيل هنتكلم عنه إن شاء الله في محله. فالشرط الرابع هو العلم في الثمن وكذلك السلعة. فلو جهل الثمن أو جهلت السلعة فهنا لا يصح البيع. ده بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر فيه المعقود عليه. يتبقى عندنا ركن أخير وهو الصيغة. الصيغة عرفنا أن الصيغة هي الإيجاب والقبول، كلاهما عبارة عن لفظ يتكلم به المرء ويسمعه المخاطب، فلا بد في البيع من نطق. البيع يشترط فيه النطق والتلفظ، وهذا برضو على المذهب عند الشافعي. لا يكفي الأخذ والإعطاء دون تكلم أو دون نطق، وهذا يسمى ببيع المعاطاة. مختصر أبي شجاع مكتوب عليه كام؟ مكتوب عليه 5 جنيه، حاجة ياخده حط الخمسة جنيه وامشي، ده يسمى ببيع الايه؟ المعاطاة. أعطيته المال وأعطاني السلعة دون تلفظ، دون إجابة ولا قبول، ما حكم هذا البيع؟ هذا بيع غير صحيح، هذا بيع غير صحيح حتى لو كان في أشياء يسيرة. عند الشافعية لا يصححون هذا البيع مطلقا. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى علق صحة البيع على وجود الرضا. قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لازم يكون في تراضي من الطرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما البيع عن تراض، يعني إنما صحة البيع متوقفة على وجود التراضي من الطرفين. طيب قالوا: طب هذا التراضي أمر ظاهر ولا أمر باطن؟ رضا أمر ظاهر ولا باطن؟ لا، أمر باطن. رضا القلب هذا أمر باطن لا يطلع عليه أحد، فلابد من لفظ يدل عليه، فلابد من لفظ يدل عليه. فلو جرى بيع المعاطاة على هذا النحو، طب إحنا نعرف منين هو يعني حصل الرضا من الطرفين؟ فلابد من لفظ يدل على هذا الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى علق صحة البيع على وجود الرضا ولا يدل عليه إلا اللفظ هو الأمر الظاهر، فلابد أن هو يحصل إيجاب وقبول ليصح البيع. فيقول البائع: بعتك هذا الكتاب ب10 جنيهات، فيقول المشتري قبلته، أو يقول بيعني هذا الكتاب بكذا فيقول قبلته، مفهوم؟ فلا بد من الإجابة والقبول، ده على معتمد المذهب، على الراجح في المذهب. وعرفنا الدليل على ذلك، الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وهذا التراضي أمر قلبي لا يمكن أن يتعرف عليه الإنسان إلا من خلال الترافض. في وجه آخر في المذهب قال به بعض العلماء من الشافعية أيضا، قالوا يستثنى من ذلك الأمور الحقيرة التي جرى العرف ببيعها أو شرائها بالمعاطاة، زي مثلا العيش خبز، بتروح أنت الفرن رجل بيقول لكش بعتك مثلا 100 رغيف بكذا وكذا فتقول قبلته، أنت بتروح تديره كام بكذا فيدفع عليك هذا في مقابل ذلك الخبز. تخش السوبر ماركت بتاخد بعض الأشياء الأغراض اليسيرة وتسيب المال وبتمشي، في أشياء تمنها معروف عند الناس لا نحتاج إلى إجابة وقبول علشان نعرف التمن اللي تباع به هذه السلعة. فمثل هذه الأمور التي جرى العرف عليها لا يضر، لا يضر عند بعض الشافعية، لكن عند على الراجح في المذهب لا ما ينفعش. وعند غير الشافعية يصححون بيع المعطاة زي المالكية إلا في الأشياء الكبيرة، على تفصيل برضو في ذلك. لكن الحاصل الآن الأصل عندنا أنه لا بد من الإجابة والقبول حتى يصح البيع. هل يشمل هذا الأشياء الحقيرة أو الأشياء اليسيرة؟ نعم، على الراجح نعم لابد من الإجابة والقبول حتى في الأشياء اليسيرة. لكن المسألة فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف. الخلاف فيها معتبر؟ نعم معتبر. يعني لو واحد رأينا شخصا يجري البيع والشراء بالمعاطاة من غير تلفظ ننكر عليه؟ لا لا ننكر عليه، لأن هذا قال بصحته بعض العلماء، فالأمر فيه خلاف والخلاف فيه واسع. لكن حبيب البين يعني المسألة بما قيل فيها. شخص دخل لمحل لبيع الملابس فوجد بعض الملابس قد وضع عليها السعر، أخذ هذه الملابس وراح عند الكاشير دفع الثمن وأخذ هذه الملابس وانصرف، ما حكم هذا البيع عند الشافعية؟ لا يصح ولا يجوز طبعا بالتالي. لماذا؟ لعدم الإجابة والقبول. مثال آخر، دخل فتح الله ها أو غيره اشترى بعض السلع وعارفين إن كل سلعة موجود سعر بتاعها عليها، أخذ كذا وكذا وكذا عند الكاشير دفع الثمن وانصرف دون إجابة ولا قبول، لا يصح هذا البيع لعدم وجود الإجابة والقبول. فبيع المعاطاة لا يصح مطلقا. بل أن انتبه، هتكلمنا الآن عن بيع الفضولي، اتكلمنا الآن عن بيع الإيه؟ المعاطاة. عرفنا بيع الفضولي اللي هو يبيع شيئا لا يملكه، بيع المعاطاة اللي هو يبيع بلا تلفظ بلا إجابة ولا قبول، هذا لا يصح وهذا أيضا لا يصح، وهذا جرى فيه الخلاف وهذا جرى فيه الخلاف. فإذا الحاصل الآن أنه لابد من لفظين، لابد من لفظين، من البائع ومن المشتري. لفظ أن البائع يدل على تملك السلعة كأن يقول بعتك أو ملكتك، ولفظ آخر من المشتري يدل على قبول التملك، يقول قبلته أو اشتريته أو تملكته إلى آخره. فالصيغة لابد فيها من النطق، لابد فيها من الإجاب والقبول. طيب يأتي السؤال، الأخرس هل يصح بيعه أو شراؤه؟ نقول نعم، إشارة الأخرس المفهمة يصح بها البيع من أجل الضرورة. يروح الأخرس يدخل محل قل يشاور على بعض السلع بكام يقول له بكذا فيدفع الثمن وينصرف، هذه الإشارات من الأخرس يفهم منها أنه ارتضى بهذا البيع، فالبيع صحيح من أجل الضرورة. هذه الصيغة اللي هي الإجابة والقبول اللي هي شرط في البيع يشترط فيها أمران. الشرط الأول في الصيغة في الإجابة والقبول وهو التوافق، يشترط في هذه الصيغة التوافق. يعني إيه؟ يعني لابد من توافق الإجاب والقبول، لابد من التطابق بين الإجاب والقبول على مبيع واحد وثمن واحد، لابد من التطابق في الإجاب والقبول على مبيع واحد ثمن واحد. مثال ذلك قال البائع: بعتك هذه الحقيبة شنطة بمئة جنيه. فقال المشتري: اشتريت هذا الحذاء بمئة جنيه. حصل تطابق بين الإجابة والقبول ولا لم يحصل؟ لا، لم يحصل. الإجابة في حاجة والقبول في حاجة تانية خالص، أليس كذلك؟ فالبيع لا يصح، والصيغة هنا لا تصح، صيغة لاغية. لازم الإجابة والقبول يتطابق على أمر واحد، على ثمن واحد وعلى سلعة واحد. مثال آخر قال البائع: بعتك هذه الحقيبة شنطة بمئة جنيه. فقال المشتري: قبلت بتسعين جنيها. هل هذا البيع يصح؟ أيضا لم يصح، لم ينعقد. ليه؟ لعدم التوافق في الثمن. الصورة الأولى فيها عدم توافق وتطابق في الإيه؟ في السلعة. الصورة الثانية فيها عدم تطابق وتوافق في الثمن، فالبيع لا ينعقد ولا يصح. فالشرط الأول في الصيغة التوافق. الشرط الثاني وهو التنجيز. إيه معنى التنجيز؟ يعني لا يكون في الصيغة تعليق على شرط أو توقيت بزمن. مثال ذلك يقول مثلا: بعتك هذا المنزل إن قدم ابني من السفر. يقول: بعتك هذا المنزل إن قدم ابني من السفر. فقال المشتري: قبلته. هل انعقد البيع؟ لا، لم ينعقد البيع. فالمشتري لم يتملك المنزل بذلك. وفي المقابل صاحب المنزل لو أخذ مالا لا يتملكه، لأن البيع لم ينعقد أصلا. لماذا لم ينعقد؟ لوجود التعليق على شرط. فيشترط في صيغة العقد التنجيز. يقول: بعتك كذا بكذا، فيقول الآخر: قبلته أو اشتريته أو تملكته. ما يقولش لو جي فلان حبيع لك، هذا يسمى وعد. هذا وعد وليس بإيه؟ وليس ببيع. مثال آخر قال البائع: بعتك هذا البيت بعد شهر بكذا وكذا، أو سأبيعك هذا البيت بعد شهر بكذا. فقال المشتري: قبلته. هل انعقد البيع بذلك؟ لا، لا ينعقد البيع بذلك. ليه؟ لعدم التنجيز. لابد أن تكون الصيغة منجزة. فلو كانت معلقة على شرط أو معلقة على وقت فهنا لا يصح البيع. آخر شيء نختم به وهو الكلام عن أنواع البيع. البيع عندي بعدما عرفت أركان البيع الستة وما يجب أن يتوفر في كل ركن من هذه الأركان، يتبقى لنا الكلام عن أنواع البيع. بيع السلعة إما أن تكون شيئا معينا وإما أن تكون غير معينة. فلو كانت شيئا معينا فهنا تجب رؤيتها علشان يحصل العلم. طيب إذا لم تكن شيئا معينا فهنا يكفي الوصف. طيب مثال ذلك الشيء المعين زي إيه؟ زي السيارة مثلا. السيارة شيء معين، الهاتف معين، الساعة معين، المنزل موجود أمام الذي أسكنه معين. فلو ذهب المشتري من أجل أن يشتري شيئا معينا لابد فيه من حصول الإيه؟ الرؤية. فعلى ذلك إذا لم تحصل الرؤية هل يصح البيع؟ لا، لا، شيء معين الآن لم يره وباع واشترى دون أن يراه، هل يصح البيع؟ لا، لا يصح البيع. كان يقول مثلا: بعتك سيارتي التي في الجراج. هو لا يعلم هذه سيارة أصلا، وهنا في جهالة. هذا شيء معين؟ نعم. يبقى إذا نقول له علشان يصح البيع اذهب وانظر إلى السيارة أولا. واضح؟ لأن هذا بيع شيء إيه؟ شيء معين. فإذا لو كان الشيء أو المبيع معينا لابد من رؤيته للعاقدين، لابد من رؤيته بالنسبة للبائع وبالنسبة كذلك للمشتري. إذا لم تحصل الرؤية لهذا الشيء المعين فالبيع لا يصح. نفترض أن هذا الشيء كان غير معين. يعني غير معين يعني مش موجود. زي مثلا اللي بيحصل في بعض الأحوال في بيع الشقق. واحد مقاول بياخد قطعة أرض وهيبني عليها بناية، بيأتي المشتري يقول له أنا عايز شقة في العمارة اللي هتبنيها دي، فقال له خلاص أنا هبيعك الشقة اللي في الدور العاشر، لسه مش موجودة خالص، لسه هي لسه قطعة أرض لم يبني، لكن بياخد فلوس من الناس وبيحجز لكل واحد الدور أو الشقة الخاصة به. فهو الآن الشقة هذه معينة ولا غير معينة؟ غير معينة، اللي مش موجودة. طيب البيع هنا يصح ولا لا يصح؟ هنا لو وصف هذه الشقة وصفا دقيقا وتسلم الثمن في مجلس العقد وهم واقفين بكلام مع بعضهم صح البيع، وده يعرف ببيع السلم، هو بيع شيء موصوف في الذمة. يعني في الذمة مش موجود، شيء مش موجود، لكن أنا أوصف لك هذا الشيء كأنك تراه، والله خلاص الشقة دي تطلع والله وجهتها كذا وكذا على الشارع ده كده والناصية وفيها كام غرفة ومتشطبة ولا مش متشطبة، فيها عدادات ولا من غير عدادات، ويصف له الشقة وصفا دقيقا. حصل القبول لابد من دفع المال كله، من دفع المال كله في مجلس العقد لازم، وده هنتكلم عليه برضو بالتفصيل في بيع السلم. فالحاصل الآن إن لو هذا الشيء غير معين يصح البيع إذا وصف له وصفا إيه؟ دقيقا يقوم مقام الرؤية. طيب لو والله لم يصف له شيء، أنا هشتري عندك شقة، أنت راجل كويس بتعمل شقة كويسة، أنا هشتري عندك شقة، خد الفلوس أهي للشقة اللي عندك دون أن يعرف أي أوصاف، لا يصح هذا البيع من خلال ما ذكرناه في هذا الدرس. هل يصح البيع من الشخص الكافر ولا لا يصح؟ هو ما توفرش فيه، وتوفر فيه ان هو مش صبي ومش مجنون، تمام، وهم اربعة لا يصح. ممتاز. فعلى ذلك لا يشترط الإسلام لصحة البيع. صحيح. فلو ذهبت إلى شخص نصراني فاشتريت منه بعض السلع فالبيع صحيح، وكذلك لو كان العكس، لو جاء نصراني واشترى مني بعض السلع أيضا البيع صحيح، فلا يشترط الإسلام لصحة العقد، إنما يشترط هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها. إحنا قلنا هذه أو هذا العقد، عقد البيع، لابد فيه من أركان، من هذه الأركان الصيغة اللي هو الإيجاب والقبول. هل يشترط تسليم الثمن أو تسليم السلعة لصحة البيع ولا يكفي الإيجاب والقبول؟ في عقد البيع يكفي الإيجاب والقبول، يعني مجرد ما قلت أنت بعتك كذا بكذا فقلت أنا قبلت، تم البيع بذلك، تم البيع بذلك. لا يشترط لانعقاد البيع دفع الثمن مقدما، ممكن أأخر الثمن بعدين، ولا يشترط أن تدفع لي السلعة برضو مقدما، ممكن تقول لي هسلمك السلعة بعد شهر، مفهوم؟ فلا يشترط التنجيز في الثمن ولا التنجيز في الايه؟ في السلعة، لكن يشترط التنجيز في الصيغة. فالبيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول. إذا قلت بعت وكذا فقلت قبلت يبقى تم البيع خلاص. الثمن والسلعة نتفق مع بعضنا، نقول له والله طب أنا خلاص هسلمك السيارة إن شاء الله بعد يومين، وأنا أقول مفيش أي إشكال، بل بيخلص الإجراءات وما شابه سيسلمني السيارة بعد يومين، أو الثمن أقول له خلاص أنا اتفقت خد مبلغ كذا وأدفع لك باقي المبلغ بعد شهرين أو على أقساط، لا بأس، لأن البيع تم بمجرد الإيجاب والقبول. واضح؟ فإذا عندي الإسلام ليس شرطا لصحة البيع. الأمر الثاني، العقد يتم بمجرد الإيجاب والقبول. نعم. هو لما هو يقول بعد يومين او كده يبقى مفيش تنجيز الوقت، لا هو التنجيز في الصيغه، بعتك السياره ب 100,000 فيقول المشتري قبلته، بس قال بعد يومين، لا التسليم بعد يومين. طيب التسليم هو اللي بعد يومين، إيه الصيغه نفسها يقول بعتك هذه السياره ان جاء ابني، فهو علق اصلا انعقاد البيع على ايه؟ على شرط. أو وقت الصيغة بوقت، زي أقول له مثلا سأبيعك هذا المنزل بعد شهر، هنا في تنجيز؟ مفيش تنجيز، لكن بنتكلم بقى عن تسليم الثمن مثلا بعد شهر، تسليم الثمن بعد سنة لا بأس. حضرتك قلت في موضوع ان انا لما ابيع حاجة غير معينة لازم ادفع معاك. هنتكلم بقى ده بيع السلم، ده ليه فصل خاص بيه، نتكلم بقى عنه بشروطه كلها ونعرف ليه اشترطنا دفع الثمن كله في مجلس العقد. ايه الحكمة من كده؟ طيب في بعض المسائل تبقى عندكم تأتوا بها إن شاء الله محلولة في المجلس القادم. السؤال الأول، اشترى صبي أرزا بإذن من أبي من محل مجاور، فما حكم البيع مع التعليل؟ السؤال الثاني، باع مجنون منزله واستلم الثمن، فما حكم البيع؟ السؤال الثالث، أكره رجل أخته على بيع قطعة أرض قد ورثتها من أبيها، فما حكم البيع؟ السؤال الرابع، باع شخص هاتفا لصديقه دون علمه، فما حكم البيع؟ هاتفا لصديقه يعني صاحب الموبايل، يعني الهاتف ده للصديق دون علم صاحب الهاتف، فباعه دون أن يرجع لصاحب الهاتف، دون علم صاحب الهاتف، فما حكم البيع؟ السؤال الخامس، باع شخص خمرا لرجل نصراني، فما حكم هذا البيع؟ السؤال السادس، باع شخص آلة موسيقية بين قوسين بيانو، فما حكم هذا البيع؟ السؤال السابع، باع شخص سيارة دون أن يذكر الثمن في أثناء العقد، في أثناء العقد، فما هو حكم هذا البيع؟ باع شخص سيارة دون أن يذكر الثمن في أثناء العقد، فما هو حكم هذا البيع؟ السؤال الثامن، قال شخص لآخر بعتك إحدى ماشيتي، ماشية اللي هي البقر مثلا، بمبلغ كذا، فقال المشتري قبلته، فما حكم هذا البيع؟ السؤال التاسع، دخل شخص الصيدلية فقال له بكم سعر هذا الدواء؟ فقال له بعشرة جنيهات، فأعطاه الثمن وأخذ الدواء وانصرف، فما حكم هذا البيع؟ السؤال العاشر، قال رجل قال رجل لامرأة بعتك هذا الثوب ب100 جنيه، فقالت قبلت بخمسين، فما حكم البيع؟ سؤال رقم 11، قال رجل لآخر بعتك هذه الأرض ب50,000، إذا جاء الشهر القادم فقال قبلت، فما حكم هذا البيع؟ السؤال رقم 12، قال شخص بعتك سيارتي التي في الجراج بمبلغ 100,000، فقال المشتري قبلت دون أن يرى السيارة، دون أن يرى السيارة، فما حكم هذا البيع؟ السؤال الأخير، قال زيد أحتاج لكتاب تفسير القرآن نسخة دار المنهاج، فقال له صديقه عمرو أنا أبيعك هذه النسخة ب1,000 جنيه، قال قبلت. فجاء له بعد يومين بالكتاب المطلوب بنفس النسخة التي وصفها، فما حكم هذا البيع؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.